بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 78 من كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولا زلنا في باب المرور بين يدي المصلي وفي مسائل أحاديث الباب، ولعله يكون اليوم آخر درس إن شاء الله لهذا الباب. مسألة: هل الخط يقوم مقام السترة؟ هل الخط بالأرض يقوم مقام السترة؟ صورة المسألة: ما وجدت سترة أو ما بحثت عن سترة، فهل يجزئ أن تخط خطا؟ تخط خطا يعني ما هناك شيء، وإنما خط في التراب، خط في الصحراء، خط مثلا الآن بطبشور أو بعلامة، هل يقوم هذا الخط مقام السترة؟ على رأي الجميع، مثلا على رأي من يرى وجوب السترة أو من يرى استحباب السترة، هل يقوم هذا الخط مقام هذه السترة ويشرع أو لا يشرع؟ اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الخط يجزئ ويقوم مقام السترة، واستدلوا بما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى رحله أو ليخط مخطا في الأرض أو لينصب سهما من كنانته ولا يضره ما وراء ذلك، رواه الطبراني في مسند الشاميين حديث رقم 1298 وإسناده ضعيف جدا، فيه ثلاث علل. العلة الأولى: عبد الله ابن الحسين المصيصي ذكره ابن حبان في المجروحين وقال: يسرق الأخبار ويقلبها لا يحتج بمن فرد به. العلة الثانية: محمد ابن كثير الثقفي قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الغلط، أي ضعيف. إذا رأيتهم يقولون كثير الغلط يعني ضعيف، لكن لو قالوا صدوق يخطئ هذا حديثه حسن، إلا أن ينص إمام على الخطأ الذي أخطأ به. العلة الثالثة: أبو هارون العبدي قال الحافظ ابن حجر في التقريب: شيعي متروك ومنهم من كذبه. أبو هارون العبدي عمارة ابن جوين. إذن هذا الحديث شديد الضعف الذي فيه أن من لم يجد سترة يصلي إليها يخط خطا في الأرض. نعم، وضعف هذا الحديث الإمام الألباني في الضعيفة وذكر بعض هذه العلل. الضعيفة المجلد 12 صفحة 67، وأيضا ذكر أنه مضطرب، وأعله قبل ذلك الصنعاني، أعل هذا الحديث الإمام الصنعاني في سبل السلام المجلد الأول صفحة 214، وجاء بنحوه عن أبي محذورة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد من قبل باب بني شيبة حتى جاء إلى وجه الكعبة فاستقبل القبلة فخط بين يديه خطا عريضا ثم كبر فصلى والناس يطوفون بين الخط والكعبة. هذا هو الشاهد، قوله: فخط بين يديه خطا عريضا ثم كبر فصلى والناس يطوفون بين الخط والكعبة، رواه أبو يعلى كما في المطالب حديث رقم 314. وفيه علتان، في إسناده علتان: الأولى حسام ابن عباد القرشي، لم أجد من وثقه فهو مجهول. العلة الثانية إبراهيم ابن عبد العزيز القرشي، ضعفه يحيى ابن معين وعلي بن المديني، وضعف هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة فائدة استطرادية. ما هو الفرق لما نقول ضعفه الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة؟ ما هو الصواب؟ أو نقول ضعفه الإمام الألباني كما في السلسلة الضعيفة؟ ما يصلح أنك تأتي إلى كتاب من الكتب وتعزو القول لصاحب هذا الكتاب فتقول كما في كتابه كذا، وإنما تقول في كتابه كذا. لكن لو أنه ذكر في هذا الكتاب الإمام الألباني قول للإمام أحمد أن الإمام أحمد قال كذا وكذا، تقول كما في السلسلة الصحيحة، واضح؟ لكن من كلام الألباني أو من منقول الإمام الألباني، وهذا شامل، أنا أعطيك مثال وإلا هذا شامل في أي كتاب. فما هو الصواب يا عبد البر؟ تقول قال ابن عبد البر كما في التمهيد، وإلا تقول قال ابن عبد البر في التمهيد؟ في التمهيد. وما هو الصواب؟ تقول قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، أو تقول قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى؟ في مجموع الفتاوى. وأنت ليش؟ ها؟ وأنت يا عثمان ليش؟ وأنت يا داود؟ وأنت؟ وأنت؟ أحسنتم جميعا. وأنت يا أندونيسي؟ أحسنتم جميعا. كما في مجموع الفتاوى، ولا يقال في مجموع الفتاوى. لماذا؟ مع أنه أقوال وهذه المدونة. لا لا، هي مجموع الفتاوى يقينا كلام شيخ الإسلام، لكن لا يصلح أن نقول قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وهذا بالاتفاق، وهذا الذي ذكره الإخوة وقد أجابوا. فما يصلح نقول قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. الجواب لماذا؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية ما هو هو نفس الذي جمع هذه الفتاوى ورتبها، وإنما جمعها غيره، واضح؟ ما جمعت في زمنه، جمعت في هذا الزمان. كان شيخ الإسلام يجي إليه من يجي فيسأله أو يعرض عليه بعض الأسئلة، هذا من الهند وهذا من السند وهذا من المغرب وهذا من المشرق، يجيب كل واحد بإجابات، ثم هذه الإجابات لا تزال محفوظة من زمن شيخ الإسلام إلى هذا الزمان، كل واحد في بلده ممن دونت عنده. ففي زمن الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله، وهو من أهل السنة، أرسل من يجمع هذه الفتاوى لشيخ الإسلام على نفقته الخاصة، على نفقة الدولة بكامل التهيئات، مشروع وإنجاز عظيم. أرسل عبد الرحمن بن محمد بن القاسم، أرسله ونفقة مفتوحة، يجمع كلام شيخ الإسلام وفتاوى شيخ الإسلام وكتب شيخ الإسلام، فكان يرحل من دولة إلى دولة، يجد في هذه الدولة مجموعة من الفتاوى لشيخ الإسلام أخذها، يذهب إلى هذه الدولة يجد مثلا في مكتباتهم هناك حفظ للتراث الإسلامي في كثير من البلدان الإسلامية، فجمعت. فلما اجتمعت فتاوى كثيرة، هذه مجموعة وهذه مجموعة دونت، بعد ذلك قرأ خط شيخ الإسلام ابن تيمية، بعضه بخطه، كان يفتي لهم بخطه يكتب لهم فتاوى، وبعضها بخطوط أناس آخرين، الشاهد أنها جمعت في هذه المجلدات. قرأوا بعد ذلك خط شيخ الإسلام، وكان خطه لا بأس به، الذهبي لا بأس، كان خطه لا بأس، خطوط موجودة للآن. لكن أنا أرى بعض طلاب العلم عنده غفلة، ما هو مبالي، لما تجلس بجانبه تستحي وأنت تقرأ، تقول خط الأطفال هذا. فأنا ناصح لك، يذكرون عن بعض العلماء أنه كان يقول ما أعرف أحدا في الزمان هذا خطه أردأ من خطي، ما هناك يرى أنه عنده خط أسوأ من خطه. قال فمرت الأيام والسنون، قال فدخلت مكتبة أو وجد بياعين للكتب، قال فوجد أوراقا من كتب العلم أو من مكتوبات العلم، لكن هذا الخط رديء جدا. قال فحمد الله، لماذا؟ لأنه وجد إنسان خطه أردأ من ماذا؟ من خطه، وبعد السؤال والتتبع وجدوا أنه خطه، فهمتم؟ فلما تتبع ونظر وجد أنه الخط هذا راجع إليه. قد وجد من لا يستطيع يقرأ خطه بعد أن ينتهي من الدرس. معيبة في حق طالب العلم ثلاثة علوم أنا دائما أكررها ما تتواجد عنده: هل خط واللغة العربية، يقوم يتكلم بين الناس ويلحن، ينصب المرفوع ويرفع المنصوب. والأمر الثاني علم الحديث، يكون عنده علم الحديث يكون مهابا. العلم الآخر الخط وتوابعه الإملاء. أما إن فشل في هذه الثلاثة الأمور يصير معيبا. انظر أنت الآن لو وجدت شيخ علم أو طالب علم أو داعي إلى الله، جلست بجانبه أو قرأت خطه وهو رديء، لا يعني أن هذا نقص في دينه، لكن هذا نقص في حقه، لأنه قصر في هذا الباب ومشغول، مشغول عنده بحث، عنده مراجعة القرآن. طيب وهذا في وجهك، فلا تقصر في هذا الباب، لا تقصر. إذا كان خطك جميلا مرتبا هنيئا لك. وغالبا من كان هذا حاله والله يستفيد ويقيد الفوائد ويفتح الله عليه مستقبلا. أما من لم يدون الفوائد بسبب أن خطه رديء، هذا يمر وقت الكتب تلقي أحسن فائدة يستفيدها منه التنور، يشعل إذا ما في حطب ولا شيء، هنا يستفيد الناس من دفاتره. نعم أحسنت يا عبد الله. نعم نحن ذكرنا حديث ماذا؟ حديث أبي محذورة. نعم رواه أبو يعلى كما في المطالب العالية، وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد 12 صفحة 69. القول الأول أن الخط في الأرض عند عدم وجود السترة يجزئ ويقوم مقام السترة، وقال بهذا القول الإمام أحمد. أيضا مما استدل به ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. هذه ثلاثة أحاديث، نعم وكلها ضعيفة. وهذا الحديث في إسناده أبو عمرو ابن محمد ابن حريث، قال الحافظ ابن حجر في التقريب مجهول. والحديث من طريقه أعل أيضا بالاضطراب، أعل أيضا بالاضطراب. فإذا هذا ملخص ما استدل به من قال بجواز الخط. أولا استدلوا بما جاء عن أبي سعيد وهو حديث شديد الضعف. ثانيا جاء بنحوه عن أبي محذورة وهو أيضا ضعيف، وجاء أيضا عن أبي هريرة. ومجموع ما في هذه الأحاديث أنها مضطربة، كل واحد منها مضطرب، ولهذا لا تتقوى مع بعضها. فالمضطرب من قسم الأحاديث الضعيفة. نص العلماء على أن أحاديث الخط التي تكون إذا فقدت السترة نصوا أنها مضطربة. إذن إذا أردت أن تختصر في مثل هذه المسألة تقول: والأحاديث الواردة في هذا الباب كلها مضطربة، أعلها الحفاظ، أعلها العلماء أئمة الحديث. القول الثاني أن الخط في الأرض والخطوط عموما لا تقوم ولا تجزئ مقام السترة، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. فإذا لا دليل يدل على أن الخط يقوم مقام السترة، وهو قول عامة علمائنا المعاصرين. ابن باز يرى ويذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد، لكن عامة العلماء الإمام الألباني وابن عثيمين والوادعي وشيخنا يحيى يرون أن الخط لا يجزئ. طيب أيضا دونوا عندكم مسألة الآن استحضرتها: هل يجزئ أن تكون المصاحف وكتب العلم سترة؟ الجواب لا يجزئ ذلك، إلا أن المصاحف أو الكتب إن كانت في رفوف وكانت صلاتك باتجاه هذه الرفوف وفيها هذه الكتب فإن القصد ليس إلى الكتب، وإنما أنت ستصلي إلى السترة وهي هذه الرفوف التي قد تكون من أخشاب أو قد تكون من حديد وما إلى ذلك. وذكر هذا ابن أبي داود في كتاب المصاحف. أيضا مسألة، هل الحمار الوحشي يقطع الصلاة؟ الجواب على هذه المسألة على القول الصحيح فيما تقدم معنا أن المرأة والكلب والحمار ممن يقطعون الصلاة قطع بطلان، والدليل الأحاديث الواردة في هذا الباب، حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر وحديث ابن عباس أن الحمار يقطع الصلاة، ما هناك تفصيل ولا تفريق بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي. المسألة الثانية، هل يقطع الصلاة البغل المتولد من الحمار والفرس؟ الجواب نعم يقطع الصلاة. مسألة، هل يقطع الصلاة المرأة المجنونة؟ الجواب نعم يقطع الصلاة المرأة المجنونة إذا كانت المرأة العاقلة تقطع الصلاة، فالمجنونة من باب أولى، وليس في الحديث تخصيص العاقلة من المجنونة ولا تخرج المجنونة من مسمى المرأة. مسألة، هل الجارية قبل البلوغ تقطع الصلاة؟ الجواب لا تقطع الصلاة بلا خلاف بين أهل العلم، البنت قبل البلوغ لا تقطع الصلاة بلا خلاف بين أهل العلم، لحديث أبي هريرة وحديث أبي ذر وحديث أبي سعيد الخدري أن الذي يقطع الصلاة المرأة الحائض أي البالغة، جاءت إطلاقات يقطع الصلاة المرأة، والبنت قبل البلوغ لا يقال لها امرأة، وإنما ما كان من بعد البلوغ يقال لها امرأة. ويوضح ذلك في أحاديث القطع قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة الحائض أي التي هي بالغة، فالحيض يأتي من بعد البلوغ. الصبيان عموما والأطفال هؤلاء لا يقطعون الصلاة قبل البلوغ، لكن لا يعني هذا أن تجعلهم يمرون ويعبثون من بين يديك، لأن العلة هي أن لا تشغل ولا تفقد الخشوع في صلاتك، فإن مروا واستطعت أن تبعدهم وتدافعهم، وإن لم تتمكن فلا بأس. نعم إذا تعمد يجعل المار يمشي من بين يديه فهنا ينقص من أجره، أما إن لم يتعمد فمر بدون قصد فهذا لا ينقص الأجر. طيب نقرأ بقية الأسئلة، انتظروا، هذه يعني مسائل كتبها الإخوة. قال بعضهم يجعل سترته وسادة أو لحاف وبطانية ونحوها يجزئ، ما كان ذراع فما فوق يجزئ ذلك. قال هل تقطع الصلاة جميع أنواع الكلاب أو الكلب الأسود فحسب؟ الحديث جاء فيه إطلاق يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، ثم قيد هذا الإطلاق وبين أن الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود فحسب، وأما ما عداه فلا تقطع الصلاة، وعلة ذلك مذكورة في الحديث، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان. قال بعضهم بعض العوام يقول أنا إن صليت في الجامعة لا يحتاج إلى سترة، كيف هذا؟ هذا كلام المهابيل الذي ما عليهم عناية بالعلم، تجد الطالب يدرس جامعة اسأله عن شروط الصلاة والله ما يجيبك إلا أن يشاء الله، أو عن أركان الصلاة ما يجيبك، يصلح الكرفتة هكذا، إذا رأيت واحد منهم يتفلسف ولا حاول يتكلم بأهل السنة ولابس الكرفتة لا تطيل معه الحديث، اسأله بس هذا السؤال أمام الناس، قل خير إن شاء الله. كم أركان الصلاة؟ كم شروط الصلاة؟ وهنا هو سيلجم. أنا قد حصل لي بعض هذه المواقف، واحد كان ينفخ وأنا بهادئ هدوء، قلت خير إن شاء الله، ونحن قد درسنا ونحن كذا وكذا من السنين، وإن شاء الله خير إن شاء الله، بس نريد نستفيد منك. كم شروط الصلاة؟ حمر، صفر، سود من شدة الحياة. كم أركان الصلاة؟ كم واجبات الصلاة؟ ما الفرق بين الشرط والركن؟ طيب ما هي نواقض الإسلام؟ ما هي كذا؟ إذن إيش العلم الذي تزعمونه؟ فيزياء، كيمياء، حتى والله لو سألته في الفرائض ما يدري بشيء، فهؤلاء جهال. العلم نور. أنا طلبت العلم وبعض أصحابي درسوا في الجامعات، صاروا من المدرسين في الجامعات، تخيلوا أنهم كانوا يلجؤون إلي أعلمهم الإملاء والخط بعد ما رجعت من دمائي، أجلس معهم جلسة مغلقة، ما يريد يشوه بنفسه، مدرس في الجامعة يدرس خط إملاء، يدرس الخط والإملاء وخط ضعيف، وكنت بعض الأحيان أعلم بعض الأمور، قالوا أنا اليوم سألقي محاضرة في الجامعة، أين ذهبوا؟ فرق في دمائج 6 أشهر ومن الله عليه بحفظ القرآن، وهذا الجامعة وتخرج، ولما ترونه يا جماعة ويخرج والكرفتة هنا والكبكات، وأنا أنزل من دمائج بذاك الثوب. فالشاهد وهذاك صاحب الكرفتة والله ما يفقه شيء، كان يستحي، وسبحان الله لما يقفون بين يدي أهل السنة يذلوا، فهو ينفق على العوام ويهنجم بالكرفتة، لكن لما يجلس مع أهل السنة يعرف أنهم عندهم علم، فلذلك ما يجرؤ بعضهم، ما يجرؤ فعلا يصادم. قال هل ينقص من أجر المرأة التي لديها طفلة وتريد أن تمر فإذا منعتها بكت؟ يرجى أن من لا طاقة له وشيء يحصل كما يقال من فوق الرأس أن الله يكتب له الأجر تاما، لكن يحافظ الإنسان على خشوعه على أي حال. قال هل الكلب يكون سترة إذا كان واقفا ومربوط؟ من يقر لك هذا الكلب؟ ما يستقر على حال، يفور فوران الكلب، ما قد رأينا كلب يبقى في مكانه، فهو إما يحرك ذيله وإما يتحرك يمين يسار كنقاش للمسألة. إذا كان في مكانه لا يقطع عليه الصلاة، لأن شرط القطع هو المرور. ثم هنا أيضا مسألة ذكرتها الآن، هل يجب أيضا مدافعة الحيوانات التي تمر بين يديه إذا مرت شاه، إذا مر جمل، إذا مر، أم أن الوجوب في حق بني آدم فحسب؟ نحن تقدم معنا أن القول الصحيح هو وجوب المدافعة، خلافا لمن؟ أجيبه، خلافا لمن؟ للجمهور. فمن الذي قال يجب المدافعة؟ لا، أحسن، المراجع، مراجع ثابت، الظاهرية، بعضهم نقل الإجماع أنه لا يأثم إن لم يدافع ولا يجب عليه، وإنما يستحب، نقل الإمام النووي هذا أنه لا يجب المدافعة، ورد عليه الحافظ ابن حجر في الفتح، نعم، قال لعله لا يعلم أن الظاهرية قد قالوا بالوجوب، قال الحافظ ابن حجر معتذرا للنووي فلعله لا يعتد بخلاف الظاهرية. طيب ماذا بقي؟ نكمل الأوراق. هل الجر والأسود يقطع الصلاة؟ الكلب يقطع الصلاة حتى ولو كان صغيرا، الكلب الأسود يقطع الصلاة، لأن الحديث فيه إطلاق ما فيه تفصيل. طيب الجواب نعم، هل يجب المدافعة لهذه الحيوانات؟ أما إن كان الذي سيمر حمار فلا يجب أن يدافعه، وكذلك الكلب سيتعبه من حيث الأصل، كيف يفعل؟ يرجع إلى الجدار حتى تمر من خلفه، كما في حديث سهل ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت شياه فأرادت أن تمر من بين يديه فتقدم ولصق بالجدار فجعلها تمر من خلفه، هذا هو الأصل. لكن هل يدافعها وكيف ستكون المدافعة؟ فيحتاج أنه ينزل ويمد بيديه لكن إن استطاع يلصق صدره بالجدار ثم يرجع هذا هو الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن استطاع أن يدفعها مثلا برجله أو بمجرد الإشارة ربما تخاف وترجع هذا يلزمه أن يفعل ذلك، لكن إن مرت الشياه الدجاج القطط هذه لا تقطع عليه الصلاة. الشيء المعلق لا يقوم مقام السترة، إذا كان شيء متدلي إلى الأرض إما أن يلاصق الأرض يقوم مقام السترة، وإما أن لا يلاصق الأرض فلا يقوم مقام السترة. شرط السترة أن تكون في الأرض مرتفعة بمقدار ذراع. قال إذا سلم الإمام وبقي على المأموم، إذا سلم الإمام تنقطع السترة عنه، فلا بأس أن يبحث له عن سترة إن كانت قريبة، أما أن يمشي يمينا يسارا فهذا ليس من السنة، ولا دليل يدل على مشروعية هذا التقدم إلى الأمام كذا وكذا خطوة أو الرجوع إلى الخلف أو إلى اليمين أو إلى اليسار. بعض الأحيان تحصل حركات كثيرة متتابعة متوالية قد تبطل الصلاة بسبب ذلك. قال أبو البراء الآن دخل مع الإمام وهو مسبوق بقيت له ركعات، فهو يشغل نفسه الآن في البحث عن سترة قبل حتى إذا سلم الإمام تكون جاهزة، لا، هذا من التكلف، نهينا عن التكلف. لكن إن جاء بها قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام ولا بأس ولا مانع في هذا، وهناك فتوى للإمام الألباني بنحو هذا أنه لا بأس. أيضا من المسائل التي قلنا لكم سنأخذها، هل يشرع أن تتخذ سترة في المسجد توضع كوقف للمسجد بعض الستر حتى إذا جاء من أراد الصلاة يصلي أو يأخذ هذه السترة؟ بعضهم يذهب عند النجار فيجعل مجموعة من الستر يجعلها في المسجد لقصد فعل الخير، بحيث أن من جاء يحقق هذه السنة فيصلي إلى مثل هذه الستر التي توضع، أو يأخذها لمن كان مسبوقا حتى يضعها أمامه، فما حكم فعل ذلك؟ الجواب هذا ليس من السنة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لم يفعله رسول الله ولم يحث عليه ولم يفعله الصحابة مع وجودها في أزمنتهم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا كانوا إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري، ما جاء أحد منهم وفعل هذا الفعل وصنع مجموعة من الستر، يوجد النجارون وما إلى ذلك، فخير الهدي هدي رسول الله، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا ليس من السنة بل هو محدث، وقد سمعنا مشايخنا يقولون هو محدث ومنهم شيخنا يحيى، فلا تتخذ. لكن إن جئت إلى مسجد ووجدتها فلا بأس أن تصلي إليها، وإنما إنشاء ذلك في المساجد هذا هو المحدث، لكن لا يعني أنك لو رأيتها في المسجد لا تصلي إليها، تصلي إلى سترة ولا بأس ولا مانع من ذلك. نعم. قال ابن أبي داود في كتاب المصاحف: المصحف يجعل في القبلة، وذكر أثرا عن ابن عمر أنه كان يكره أن يصلي وبين يديه سيف أو مصحف، وكان ابن عمر إذا دخل بيتا لم ير شيئا معلقا في قبلة المسجد مصحفا أو غيره إلا نزعه، وإن كان عن يمينه أو شماله تركه. وأيضا جاء عن إبراهيم أنه كره أن يكون في مصلى الرجل حيث يصلي في قبلته مصحف أو غيره، يكرهون. وجاء عن إبراهيم أيضا قال: كانوا يكرهون أن يصلوا وبين أيديهم شيء حتى المصحف. ذكر آثارا في هذا الباب، راجعها في كتاب المصاحف صفحة 972. يجوز الصلاة إلى المرأة وإن كانت حائضا إن كانت واقفة في مكانها. نعم يجوز أن يجعل جدار الحمام سترة جائز. مسألة الصلاة إلى نعال أيضا مما ذكرنا لكم من قبل يكره ولا يحرم إذا أراد أن يجعلها سترة، لكن هذا ربما فيه نوع إهانة، وبعضهم يقلب النعال يقلبها إذا مر فاعل خير كلما وجد نعال مقلوبة يقلبها، قال لأنها باتجاه ربي، هذا بدعة هذا محدث، لكن يجعلها في الطريق ويمشي. بعضهم يشغل نفسه على أنه فاعل خير وهكذا يمشي في الطرقات وكلما وجد نعالا يقلب هذه النعالات، فما هو مأجور ولا هذا من السنة. الشيطان يضحك إذا كانت مقلوبة هكذا يقولون، ما هناك دليل. زرع أي شيء تتخذه ما عدا المصاحف وكتب العلم، وأيضا ما سمعت يعني النعال تنظر إلى غيره، لكن حتى النعال ما تجزئ من أي جهة، ما تجزئ لأن مستحيل أن توجد نعال بمقام ذراع، يستحيل. نعم أما أن تكون نعال بمقام ذراع هذا ما قد سمعنا به في هذا الزمان، فإذا لا تقوم النعال، لا تجزئ النعال من أوجه. الوجه الأول يكره، هذا ليس من تعظيم واجهة المصلي ومكان سجوده، وأيضا كون النعال ليست ذراع، وأيضا هذا الفعل تركه يعني أولى. لكن إن كانت هناك مجموعة نعالات في رفوف أنت ستصلي إلى ذلك الرف أو الذي فيه هذه النعالات سواء كانت جديدة أو غير ذلك، جائز هذا الأمر لأن القصد هو الصلاة إلى هذه الرفوف. السترة التي أقل من الذراع بقليل يتجاوز، لأنهم اختلفوا في تعريف مؤخرة الرحل، فمنهم من يعرف مؤخرة الرحل يقولون هو ذلك المجلس يكون قدر الذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع، ومنهم من يقول من المرفق إلى الرسغ، ولهذا قلنا يجزئ ذراع أو أقل من الذراع بقليل إلى الرسغ، لكن ما عدا ذلك لا يجزئ. صحة الماء هذه لا تجزئ الصغيرة، أما الكبيرة تجزئ، الكبيرة صحة الماء تجزئ، أما الصغيرة هذه فلا تجزئ. هذا كأنه يصلي إلى غير سترة. لا، أما إن لم يجد إلا قدر شبر هذه لا تجزئ البتة، لا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وإنما فاتقوا الله ما استطعتم أن يصلي على ما يسر الله، أما أن يأتي بهذه فهي لا تجزئ، لأن شرط السترة على ما تقدم أن تكون مثل مؤخرة الرحلة. مسألة الكتب إذا كانت في حقيبة يجوز ولا يكره البتة، لأن القصد هنا الصلاة إلى هذه الحقيبة التي هي من خيوط وما إلى ذلك يعني مخيطة، والقصد ما كان الصلاة إلى هذه الكتب، فهي في حكم من لا كتب داخلها. ها السؤال يقول لك أنا الآن وضعت السترة لكن هذه السترة أنا أعرف أنها ضعيفة، قد يأتي الريح ويأخذها، يأخذها يضرب بها الشر، لا تدخل عليك الشيطان الوسواس والقلق، الصلاة صحيحة بلا خلاف، وأيضا أنت معذور إن جاء الشيء من غير إرادتك ما استطعت تقيم بهذا الواجب، خلاص فاتقوا الله ما استطعتم. الصلاة إلى القبور أن يجعل القبر سترة جاء النهي في ذلك. إذن نكون بهذا قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من باب المرور بين يدي المصلي بما حاصله ما تقدم، وبإذن الله سبحانه وتعالى تكون رسالة مستقلة في هذا الشأن تطبع، إما أن تفرغ هذه المسائل وأنا قد شرعت فيه من أسبوع تقريبا، إما أن تفرغ هذه المسائل وإما أننا نأخذ المسائل العناوين حق المسائل هذه ثم نكثر من النقل، لأن أكثر ما أذكره لكم اختصارا للوقت أذكر لكم المسائل بدون عزو للمصادر، وإن شاء الله من فاته شيء سيجدها في الرسالة. وأنا أفيدكم أن الذي يكتب يستفيد أكثر مما أخرجه من رسائل وشرح لهذا الكتاب. فهناك مسائل ما أذكرها في الكتاب الذي أؤلفه، وهذا قد رأيتم أنتم، وأيضا يكون مختصر. وأما أنتم إن كتبتم ستستفيدون بالكتابة أفضل، لأنه يحصل توسع وفهم للمسألة وتصور. طيب، كم هذا الدرس الذي قد أخذنا من باب السترة الذي سيجيب فلله دره من باب السترة بين يدي المصلي؟ يعني ذكر أنه 12 درسا. طيب، إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.